ثم قال: وقال العلامة ابن القيم في معنى قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك الآية، ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو. وحاصل ما ذكره هو وشيخه أبو العباس ابن تيمية وبعدهما ابن أبي العز أن مراتب الدعوة ثلاث، أن مراتب الدعوة ثلاث: المرتبة الأولى مرتبة الحكمة، مرتبة الحكمة في دعوة من كان طالبا للحق محبا له، في حق من كان طالبا للحق محبا له راغبا فيه. والثانية مرتبة الموعظة الحسنة، مرتبة الموعظة الحسنة في حق من هو معرض عن الحق غافل عنه، في حق من هو معرض عن الخلق معرض عن الحق غافل عنه لكنه لو عرفه آثره واتبعه، لكنه لو عرفه آثره واتبعه، فهذا يدعى بالموعظة الحسنة. والموعظة الحسنة هي بيان الأمر والنهي مصحوبا بالترغيب والترهيب، بيان الأمر والنهي مصحوبا بالترغيب والترهيب. والمرتبة الثالثة مرتبة المجادلة بالتي هي أحسن، مرتبة المجادلة بالتي هي أحسن، وهي لمن كان معارضا للحق معاندا له، وهي لمن كان معاندا للحق معارضا له، فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فهذا يجادل بالتي هي أحسن. فإن لم ينتفع بالمجادلة فما وراء الجدال إلا الجلاد، فما وراء الجدال إلا الجلاد، فلا دواء يحسم شره إلا بإمضاء سيف الحق في الجهاد لينكب عن باطله ويرجع عن شره.